تفسير الآية 188 من سورة آل عمران، يقول تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن لا يفرحون بما يفعلون من خير فرحا مضرا متعسا، بأن يكون مصحوبا مثلا بفخر وتكبر وإيذاء للآخرين ونحو هذا. وإذا كنت ممن لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لأن الأصل ألا تحب المدح المضر الذي فيه كذب على شيء فعلته، فما بالك لو طلبته لما لم تفعله أصلا. إن هذه بعض صفات سيئة مخالفة للإسلام، لو تركتها لسعت. هذا ومعنى قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أي لا تظن وتتوهم مخطئا أيها المسلم أن الذين يفرحون بما يأتون من أعمال خير فرحا مضرا متعسا، أن يكون فرحهم فيه افتخار بخيرهم الذي قدموه، أو فيه استعلاء على الآخرين وتقليل من فعلهم وشأنهم، أو فيه غرور بذواتهم وانخداع بألا أحد مثلهم رغم أن أمثالهم كثير وأفضل، أو فيه إيذاء لمن حولهم بقول أو فعل شري ما، أو فيه طلب لسمعة أو جاه أو ليراه الناس فيقولون عنه كذا وكذا من المدح الكاذب المبالغ فيه والذي لا يناسب الفعل، أو الذي يكون لشيء لم يفعلوه أصلا. بل هناك من هم أسوأ من ذلك، إنهم الذين يفرحون بفعل الشر ويفتخرون به وينشرونه ويقللون من شأن من لا يستطيع فعله، وإذا كانوا في موقف يذكر فيه الخير إذا هم يذكرون خيرا لم يفعلوه أصلا، بل هم كاذبون ويطلبون مدح وحمد أي شكر من حولهم عليه. قوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، أي فلا تظن وتتوهم مخطئا أيها المسلم أن أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم بمنجاة، أي في مأمن وفوز بنجاة من العذاب في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، وذلك على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتعاساتهم التي أتوا بها. هذا وتكرار لفظ تحسب ولفظ عذاب هو لمزيد من التأكيد. إنه عذاب في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. إن المسلمين مطلوب منهم أن يكونوا عكس ما سبق تماما، أي يكونوا متبعين لكل أخلاق إسلامهم، والذي يطلب منهم أن يفرحوا بفعل كل خير، لأن هذا هو السبب الأساسي لنشر السعادة بين البشر، لكن يكون فرحهم نافعا مسعدا، أي أن يبدأوا بحمد الله وباستشعار نعمته بعقولهم، وأنه هو الذي عاونهم عليه ووفقهم له وسدد خطاهم نحوه، وأن يتواضعوا للآخرين ولا يتعالوا أو يفتخروا به عليهم، وأن يعاونوهم على مثله وأكثر، وأن لا يغتروا وينخدعوا به، أن لا أحد أتى بمثل ما أتوا به، حيث مثلهم كثير وأفضل، وألا يطلبوا به سمعة أو جاها أو ليراهم الناس فيمدحوهم أو نحو ذلك من صور الرياء. وإن امتدحهم أحد فليشكروا وليطلبوا منه بأدب أن يكون صادقا غير مبالغ، وليعتبروه تشجيعا لهم، إذ فطرة العقل تحب ذلك لتستمر وتزداد في كل خير، كما كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يمتدح بكل صدق من لا يخشى عليه الغرور والتغير، كوصفه مثلا للصحابي الجليل عبيدة ابن الجراح أنه أمين هذه الأمة، وأن لا يفعلوا شرا ولو فعلوا فليسارعوا بالتوبة ولا يفتخروا به، ولا يطلبوا مدحا كاذبا على خير لم يفعلوا أو نحو ذلك من السوء المضر المتعس الذي يقعد عن فعل أي خير ويضر ويتعس النفس والغير في الدارين.